بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. اللهم صل وسلم. الدرس 30. أما بعد، فقال المصنف، فقال الشارح رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. نعم، ضربة واحدة. هذا هو وصف التيمم. صفة التيمم أن ينوي، والنية محلها القلب كما هو الحال في الوضوء. لا بد من النية، لأنما الأعمال بالنيات، والنية تفرق بين العادة والعبادة، وتفرق أيضا بين العبادات فيما بينها. فهنا لا بد أن تكون النية مستحضرة، ثم يسمي مثل ما قلنا في الوضوء تقدم معنا، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع حتى يتخلل منها الغبار على الصعيد. يضرب هكذا مفرجتي الأصابع حتى يخرج ويتخلل الغبار بين الأصابع، مفرجتي الأصابع ضربة واحدة. نعم، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين. نعم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، ضربة للوجه والكفين، يمسح بهما وجهه وكفيه براحتيه هكذا، وهذه يمسح بها أطراف الأصابع أو الأصابع، يمسح بهما وجهه إذا ضرب هكذا هكذا مفرجتي الأصابع، قال بها هكذا على وجهه، ثم كفيه براحتيه. الراحتين يمر ببطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى. هذا هو الذي ورد في التيمم. نعم، ودليله حديث عمار رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا. نعم، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة. أما الأحوط اثنتان فهذا مبني على ما، على أنه قد ورد في بعض طرق هذا الحديث ضربتين وإلى المرفقين. يا عبد العزيز، ها؟ ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه الأولى ولليدين أخراهما مع مرفقين. فالشاهد هذه الرواية التي جاء فيها أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه مرتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا ضعيف لم يصح، بل هو معلول. وإذا كان غير صحيح فالبناء عليه والقول به محل نظر. الصحيح حديث عمار وهو عمدة في الباب، وما ورد إلى أنه قد جاء في بعض طرقه ضربتين هذا كلام فيه ضعف، فيه ضعف. والصواب أنه ضربة واحدة، والاحتياط في الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح حديث الضربتين، وإنما الصحيح ضربة واحدة. نعم نعم، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه كما قلنا وبينا، بأصابعه للوجه والكفين بالراحتين. الراحة هذه، هذه الراحة وهذه الراحة، فيقال لهما راحتان. نعم، إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. والصواب هو الذي قلنا أنه يكتفي بضربة واحدة لصحة حديثها ويفرقها على هذا النحو. نعم. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم. وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. الصلاة لأول وقتها أفضل، وعليه أن يبحث، فإذا لم يجد فالتيمم مكان الماء، فكما أنه لو أن الماء عنده يتوضأ ويؤدي الصلاة في أول وقتها، فكذلك إنما كلف بأن يبحث عن الماء ولم يكلف بأن ينتظر إلى آخر الوقت انتظارا للماء، كلف بأن يبحث، فإذا لم يجد يعدل إلى التيمم، فإذا لم يجد فإنه حينئذ يتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها، لأنه لا يأمن قد يموت في هذا الوقت وقت الانتظار، فالواجب المبادرة بأداء الفرائض ولا يؤخر. نعم. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلام آخر يبين فيه مدة التيمم، وهذا مبني على ما تقدم معنا، إذا كان التيمم رافعا فله، وإذا كان مبيحا فله. فالمصنف هنا يقول وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، فلو تيمم للظهر صلى ما شاء بعد الظهر من النفل، لكن لو تيمم للنفل لا يصح أن يصلي به الفرض، وهذا فيه نظر. والصحيح أنه إذا تيمم وحصلت له الطهارة فإنه يجوز، فإنه ما جاز في الفريضة في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا صحيح، لكن هو نوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث عنه لاستباحة الصلاة، وما دام باقي على طهارته فالصحيح أنه يجوز له أن يصلي. نعم. قال باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، وعنه ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد. يكاثر بالماء من غير عدد. نعم. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرسيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. هذا الباب باب إزالة النجاسة، يعني بيان إزالة النجاسة كيف يكون. قول المصنف رحمه الله اشترط لكل متنجس سبع غسلات، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكل متنجس يشترط لكل متنجس سبع غسلات، هذا فيه نظر. واستدلاله بحديث ابن عمر عليه الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فهو عند أبي داود، وأحمد وغيرهما. وإذا كان الحديث ضعيفا فإثبات الحكم يبقى محل نظر. وإنما الأنجاس تغسل غسلا يزيلها إلا ما وردت الأدلة بذكر عدد فيه. والسبع لم يرد في شيء من الأنجاس إلا في نجاسة الكلب فيغسل سبعا، إحداها بالتراب، وهي الأولى كما صح بذلك الحديث. والغسل من نجاسة الكلاب سبع وأولاهن بالتراب، إلى أن قال بعدما ذكر الصفات: وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا لون ولا ريح ولا طعم له ولم يجئ تقدير كم يغسله. فما ورد التحديد بالعدد إلا في نجاسة الكلب، فيغسل الإناء سبع مرار، إحداها بالتراب، وهذه الواحدة الأولى، فيغسله أولا بالتراب ثم بعد ذلك يأتي بالماء، لأنه كما قيل في لعاب الكلب من الميكروبات ما لا يقضي عليه إلا التراب. هذا أثبته الطب، ولو لم يثبته الطب فهو عندنا ثابت عمن لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، لكن عند من قل يقينه يزداد، ومن عدم يؤمن، يعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بهذا من ربه تبارك وتعالى، وإلا هو من أين له هذا العلم؟ حتى علمه ربه سبحانه وتعالى. فإذن اشتراط الغسل سبعا لكل النجاسات هذا محل نظر، وذلك لأنه مبني على حديث ضعيف. وأما أمره للقائم من النوم أن يغسل يديه فهذا خاص بمن قام من النوم، فلا يتعدى به هذه الحالة. وأما قوله لأسمى في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، فهذا ليس فيه ذكر العدد، وإنما ذكر لها هذه الصفة لأنها أسهل في إزالة الدم. إذا يبس، إذا جف دم الحيض في الثوب يحت، وبعدما يحت يقرص حتى يلين الثوب ثم يغسل فيزول سريعا من الثياب، وليس فيه دلالة على العدد. فالقول بالاشتراط هذا محل نظر. نعم. وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم وقيس عليه الخنزير. أما الكلب فنعم، ورد النص فيه، وأما الخنزير فلم يرد الأمر بالغسل منه سبعا، وإنما ألحقوه بالقياس بعض العلماء. والغسل من نجاسة الكلاب سبع وأولاهن بالتراب وماء عرقه، وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس قياسا على الكلب، فقال الكلب نجس والخنزير نجس وأشد نجاسة، لكن الحقيقة لو كان هذا الأمر يعني واردا عنه صلى الله عليه وسلم لنقل، ولكن لما لم ينقل لا يتعدى به، فالأصل يبقى في نجاسة الخنزير كبقية النجاسات، تغسل حتى يطمئن إلى ذهابها من الإناء. نعم. ومن قاسه عليه أخذه قال من باب الأولى، الخنزير أشد نجاسة. نعم. ويدر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال يكفيك الماء ولا يدرك أثره، رواه أبو داود بمعناه. نعم، بقاء الطعم معناه أنه باقي شيء من النجاسة، أما اللون فلا يضر، إذا ذهبت العين لا يضر، بقي الأثر من الصفرة ونحو ذلك الخفيفة لا يضر، لأنه قد يمسك في الثوب ولا يخرج، وإذا شد عليه ربما تقطع الثوب وتمزق، فرخص فيه لأجل ذلك. وكذا الريح قد تزول وتبقى الرائحة لا يضر، فيعفى عنهما، إذا زالت العين يعفى عن الريح، وكذلك إذا بقي جميعا عجزا، يعني لو حتت المرأة هذا الدم وزادت في حته من الثوب ربما تقطع الثوب وتمزق، وهذا فيه إفساد للثياب، فإذا بقيت صفرة خفيفة يسن أن تستر بما يغير اللون من زعفران ورس وورس ونحوها من الأصباغ، أو يصبغ الثوب بالأصباغ الموجودة الحالية فتستر هذا، ولا يضر بعد ذاك أثره، وسن ستره بما يغيره، يعني إذا وجد من الصبغ ما يغطيه الحمد لله، أما الريح فلا تضر. فإذا عجز الإنسان يقطع الثياب لا يعفى عن هذا، أما الطعم فبقاؤه معناه أن النجاسة باقي لم تغادر المكان. نعم. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة ندحه وهو غمره بالماء، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد. نعم، وذلك تخفيفا، فإن بول الغلام وهو الإبن الذي لم يذق غير اللبن غير الحليب نجاسته خفيفة، فيكفي في إزالتها على هذه الكيفية، ينضح، يرش عليه الماء، يؤتى بالثوب هكذا ثم يؤخذ الماء هكذا ثم يضرب هكذا ينضح عليه فيزيله، واضح؟ هذا الثوب الذي بال عليه الابن الطفل الرضيع الابن الذكر، ويؤخذ بالماء هكذا وينضح يضرب هكذا عليه حتى يغمره ويزول، يكفي ولا يحتاج إلى عصر ولا إلى دلك، بينما بول الجارية يحتاج إلى غسل، وذلك لأنه أشد نعم أشد في النجاسة من بول الغلام، ويكتفى فيه بهذا، يغسل هكذا ويكتفى فيه بذلك، فإن بول الأنثى يختلف عن بول الذكر في لونه وريحه، وهذا معلوم أن لون البول البنت يختلف ما دام في هذا السن في هذا العمر، لا يأكلان الطعام وإنما يشربان اللبن، فيكفي هذا الغمر بالماء نضحه به ويغسل من بول الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبول طفل لم يذق غير اللبن يكفيه كالمذي يكفي نضحه. نص السنن، هذا هو الحديث، هذا هو الحديث. فبول الطفل الذي ما ذاق إلا اللبن فيكفيه هذه الصفة، وذلك لكثرة حصوله، فالطفل دائما يحمل ويتكرر منه هذا على من يحمله، فخفف فيه، جاءت الشريعة بالتخفيف فيه، والحمد لله الآن قد حصلت هذه الحفاظات التي نعم. ولكن يبقى الحكم محله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافرض أن هذه عدمت، أو كان أقوام لا يجدون شيئا منها، أو الفقراء الذين لا يستطيعون شراءها، أو البلدان النائية في البادية التي لا توجد عندهم هذه الأمور، فالحكم ولله الحمد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لرفع المشقة والحرج لكثرة دوران الأطفال في بيوتنا وحملنا لهم، فحتى لا يشق علينا خفف الله جل وعلا عنا. نعم. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريقوا عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه. نعم. المكاثرة إذا جاء كما وصف المؤلف كلب أو خنزير وشرب من حوض أو نجسه، فأنت تصب عليه بالماء، يعني تنزع من البئر وتصب في هذا الحوض حتى يكثر الماء ويذهب معه لون هذه النجاسة، أو يذهب رائحتها أو تذهب رائحتها، فهذه المكاثرة، هذه هي المكاثرة. فإذا كان الماء نصف الحوض مثلا أو ثلث الحوض وهو كبير تبين فيه شيء من النجاسة من هذه الحيوانات، فأنت تنزع من البئر الدلاء وتصبها في هذا الحوض حتى تذهب اللون والرائحة، فإذا ذهب اللون والرائحة لم يعد بذلك نجسا. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بول الأعرابي أريقوا عليه ذنوبا مما، فلما رش عليه ذهب في الأرض وما بقي إلا لون الماء كاثروه، فذهب هذا البول، ذهب هذا البول. وهذا في المائعات، أما في ذوات الأجرام فلا بد من إزالة الجرم نفسه، يزال هذا، فمثلا لو كان ثم غائط وعذرة تزال هذه ثم يرش على المحل. نعم. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. نعم. الأرض يقول لا تطهر بالشمس والريح والجفاف، يعني طلوع الشمس لا يكفي، لا بد من إزالة النجاسة، ومرور الريح على الأرض لا يكفي، لا بد من إزالة النجاسة، وهكذا جفاف البول أكرمكم الله في الجميع، إذا جف على هذه الأرض البول فلا يكفي الجفاف، لا بد من أن يطهر بماء يذهب بهذا البول الذي وقع على هذا الجزء من الأرض. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. نعم. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وتحل بالإجماع. قال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. نعم. الخمر تخرج عن كونها خمرا بأحد أمرين، إما بانقلابها هي بنفسها فتصبح خلا، وإما بمعالجة إنسان لها فتتغير إلى خل تصبح خلا، فإذا انقلبت بنفسها خلا حلت بالإجماع لأنها تغيرت من غير معالجة، ذهب منها الأصل الذي فيه النجاسة وهو إيش؟ الإسكار. الإسكار وهذا مبني على أن الخمرة نجسة. والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثر. فإذا كانت هذه الخمر تخللت بنفسها ذهبت منها مادة الإسكار فعادت خلا فهي طاهرة وحلت بالإجماع. أما لو عولجت حتى صارت خلا فلا، فهي نجسة قياسا لها على الماء الذي تنجس بالتغير. فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فإذا خرج من الطهارة إلى النجاسة بالتغير حكمنا عليه بأنه نجس، فإن عاد وزال التغير عاد إلى ما؟ عاد إلى طهوريته، راحت الريح منه أو راح الطعم منه. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد. فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت، الأوصاف الثلاثة الطعم واللون الريح، فإذا زال التغير هذا الذي به تنجس، صار الماء نجسا بسبب تغير ريحه، أو صار الماء نجسا بسبب تغير لونه، أو صار الماء نجسا بسبب تغير طعمه، زال هذا التغير عاد إلى أصله وهو الطهارة، عاد إلى الأصل وهو الطهارة. نعم. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. إذا خفي موضع النجاسة يأخذ بما غلب على ظنه الموقع وما حوله ويغسل حتى يتيقن أنه قد غسلها وأصاب محلها. فمثلا كانت هنا قطرة من بول غلام، أنا لا أدري شككت هل هنا أو هنا، فأنا أرش على هذه المنطقة وما حولها حتى أتيقن بأني قد أصبت الموضع. فإذا خفي الموضع يغسله بحسب ما يقوى في ظنه وما حوله من الموضع حتى يتيقن أنه قد أصاب ذلك الموضع، فيخرج حينئذ من العهدة بيقين، لأنه إذا كانت هنا ثم نسي يأخذها وما حولها فيغسله حتى يتيقن بأنه قد أصاب ذلك الموضع. هذا هو الواجب عليه، لا أن يغسل الكم كله أو الثوب كله. نعم. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.